شيء اثبته ما يجيش النفي، شيء نفيته ما يجيش الاثبات. فاذا ضمنت الشك ويا الاثبات يبقى ما انتش قادر ترجح واحده على ايه. يبقى اذا ضمنت نفيا واثباتا يبقى ما انتش قادر ترجح ايه، يبقى ده اسمه الايه، اسمه الشك. فكل خطاب في الشك من هذا الايه، من هذا اللون. والايه تصلحنا التي نحن بصددها الان، ولا تكونن برضو، ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله. طب ده هو ايه من الايات، هو نفسه ايه من الايات. يبقى اذا الكلام برضو خطاب لامته، وايضا لان الله يريد ان يرد الرسول نفسه. ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله، وقلنا ان التكذيب بايات الله اخراج الصدق الى الكذب، اخراج الواقع الى غير الواقع. والايات قلنا اما ان تكون ايات استدلال في الكون، واما ان تكون ايات معجزات بين يدي الرسل لتثبت انهم صدقهم، واما انها تكون ايات اللي حمل ايه الاحكام. الذين كذبوا بالايات يحتمل الايات الاولى فلا يؤمنون باله، الايات الثانيه يؤمنون باله ولا يؤمنون بايه برسول، يؤمنون باله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون بما انزل. يبقى الايات كلها ايه، ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين. الذي يؤيد هذا في اخر الصوره ايه، يقول ايه، قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذي تعبدون من دون الله. يبقى كان الخطاب المقصود منه مين، المقصود منه الامه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله، ايوه في نذر ما يؤمنوش. طيب ما دام هو قال ما يؤمنوش يبقى حكم انهم ما يؤمنوش. طب ما دام هو حكم انهم ما يؤمنوش هيؤمنوا ازاي؟ أم قال لك حكم علما أزليا بأنهم لن يوجهوا اختيارهم إلى الإيمان. مش حكم وهم بينفذوا الحكم، لا ده حكم لأنه إيه علم. يجي الرجل رب البيت يقول لأم الولد اللي مدلعاه، يقول لها الولد ده هيسقط السنة دي، الولد ده مش نافع، الولد ده مش عارف إيه، تقول له بس ما تبشرش مش عارف إيه وتقعد تشاور له بإيه بدلعه. وبعدين الولد يجي يسقط أساعة، قال للأم إن الولد ده هيسقط السند ولا مش نافع. كان معه ساعة الامتحان بيكتب غلط، بيكتبه غلط عشان يسقط زي ما قال، ولا لأنه علم من مقدمات سلوكه أنه لا يمكن أن يكون ناجحا. كذلك حكم الله مش حكم علشان عمل حكم وأنت تنفذ، لا ده حكم لأنه علم أنك ستختار هذا الأمر بمحض اختيارك. يبقى العلم هنا الإيه، تقديري. احنا قلنا زمان لما يجي مثلا وزير الزراعة يقول ايه، ان احنا قدرنا ان حصيلة القطن السنة دي كذا مليون امتار، لاننا زرعين كذا ومتوسط فالدنيا يطلع كذا ومش عارف ايه، هو وجاب الارقام قدرنا كده. نقول له انت تقديرك مش تقدير عالم بالامور كلها، لانك قدرت على ان القطن كويس قدامك دلوقتي، انما بيه في دودة بتيجي اسمها دودة اللوزة، دودة الورقة تروح هزمة لك الايه. يبقى انت قدرت عن غير علم، لكن الله حين يقدر ان ده يحصل يبقى هيحصل ولا لا. ولذلك يجب ان نفرق بين قضاء حكم لازم قهري مالكش فيه تصرف، وقدر قدر من الله انك تفعله باختيارك. دي عظمة ايه، عظمة علم الغيب بقى، عظمة ايه علم الغيب. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك، مش ممكن حقا لانه عارف اللي هيحصل. ولذلك احنا قلنا في تفسير قوله سبحانه، افتكروا كويس، تبت يدا ايه ابي لهب، ده قالها دلوقتي وابو لهب هو موجود. طب ما هو لهب زي كان حمزه راح عمه مكان كافر، اسلم ولا ما اسلمش؟ خلاص. طيب عمر مكان واسلم ولا ما اسلمش؟ خالد كان واسلم ولا ما اسلمش؟ عمرو بن العاص كان واسلم ولا ما اسلمش؟ اذا اسلام وجماعه من اللي كانوا موقفين ضد النبي امر وارد، وقد حدث ولا ما حدثش؟ طيب من الذي كان يدري رسول الله؟ ان ابو لهب هيجي في يوم من الايام ويسلم زي دول ما اسلموا. مين يسلم؟ حتى ابو لهب غبش، مش لما نزلت الايه مثلا كان يقول ولو نفاقا، يقول يقف في جامعة كده يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وكذب علشان يبطل مين؟ ان هو قال ده هيموت كافر ويصلى نار ذات لهب وامراته. فلنا امر في اختياره ومن الممكن ان يقوله كذبا ومع ذلك لم يقله. يبقى ربنا عارف خواطره هيعمل ايه، ويبقى غبي ولا يقولش ولا اخره يقوله. اهو ده اسمه ايه؟ قدر. انت تقدر تقدير على حسب معلوماتك، ولكن معلوماتك لا تملك انت انها تعرف كل حاجه. زي اللي قدر انه يبني بيت، والله انا عايز ابني الفيلا فيها كذا وكذا، واعمل اللخام ايطالي، واعمل مش عارف الايه الادوات الصحيه من بره، واجيب مش عارف ايه. قدرت كده ومعاك فلوس، وبعدين يجي على ما يجي للوقت ده ما يلاقيش، يقولوا لا ما فيش استيراد. يبقى انت قدرت على غير مين؟ يبقى الامر جاء على غير ما قدرت، لانك لا تملك ما قدرت. انما اللي يملك بقى وعارف اللي هيحصل بالضبط يبقى حقت كلمات ربك. يعني خلاص اوعى واحد يقول ما دام حقت كلمات ربك امال بيعاقبهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. ما دام قال طبع الله على قلوبهم. هناك الايه بيقول ايه؟ فزادتهم رجسا ايه؟ واذا ما انزلت سوره يقول هل ايكم زادتهم هذه ايمانا؟ ايكم زادتهم هذه ايمانا؟ فاما الذين امنوا فزادتهم ايه؟ زادتهم ايمانا. طب واللي ما امنوش زادتهم رجسا الى رجسه. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. اذا مجيء الايات وتكرارها مش هيفيدهم برضه، ما دام ربنا عارف انهم هيوجهوا اختيارهم الى الكفر يبقى مش ممكن ما هتجيب الايه. ولذلك قالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ايه ينبوع، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا؟ طب وانا اللي بنزل الايات من عند الله، ينزل اللي عايز ينزله. وبعد ذلك يرد ويقول طب ما جابش اهم الايات دي، يقول لك ايه وما منعنا ان ناتي بالايات الا ان كذب بها الاولون. ما قالوا منزلنا اهو برضه كذبوا، واحنا هنقعد بقى على كيفكم. وما منعنا ان ناتي بالايات الا ان كذب بها الايه؟ الاولون. واتينا ثمود الناقه مبصره الى اخر الايه؟ الى اخر القصه. يبقى إذن كثرة الآيات لمن سبق فيه المعاندة والمعارضة وهو يقابل قضية عرض الإيمان عليه بكفر يملأ قلبه، نقول له لا ما تنفعش. أنت عايز قضية الإيمان وعايز تبقى مؤمن، ادخل على بحث الإيمان بدون مسبق معتقد في قلبك. يعني طلع المسبك المعتقد وبدل انظر الى المساله، اللي يسمح به قلبك يدخل خليه ايه يدخل. هنا قص الله سبحانه وتعالى بعد الكلام في الوحدانيه وبعد الكلام في ايات المعجزات وبعد في صدق النبوه وبعد الكلام في القيامه وبعد الكلام، قص لنا بعض مواكب الرسل. قص لنا اول موكب في مين؟ من نوح. وبعدين جاب اللي بعد نوح اجمالا، وبعدين رجع للتفصيل تاني في قصه مين؟ موسى وهارون وقصه يونس اللي جايه. جاب قصه نوح وقال فيها باطناب، وبعدين قال احنا من بعدهم ارسلنا رسل ولا قلناش عليهم، وبعدين جبنا من بعدهم وقلنا عليهم موسى وهارون، وجاب يونس دلوقتي. يبقى جاب كم موكب من مواكب الرسل؟ ثلاثة، نوح وموسى وهارون، وهم الاثنين رسالة واحدة، وجاب الإجمال اللي بين نوح وموسى، وبعدين هيجيب ايه؟ يونس اللي سميت السورة باسمه. اشمعنى اختار الثلاثة دول وجابهم والباقي اللي بينهم عملوا إجمال ما جابش أساميه؟ قعدنا ندوخ علشان نعرف الحكمة في المسألة.